قامت الدنيا وقعدت امام فيلم من الافلام، هل نعرضه او لا نعرضه؟ وعرض الفيلم على اعضاء مجلس الشعب، هل نعرضه او لا نعرضه؟ الفيلم يسمى حمام الملاطيلي، وعرض الفيلم بما فيه من مظاهر لو اطلع عليها المسلم لولى منها فرارا، مظاهر جنسية صارخة وصاخبة. على اي شيء هذا الخلاف؟ يا ليت المناقشة كانت انسبلها، هل نحن مستعدون للوقوف امام اسرائيل؟ اما حمام الملاطيل فانه لن يزيد الفساد الا فسادا، وتطالعنا الصحف كل يوم قائلة صلاح ابو سيف يقدم حمام الملاطيل. لا نريد صلاح ابو سيف، انما نريد صلاح الدين الايوبي. لا نريد ابو سيف حمام الملاطيل، انما نريد سيف الله خالد ابن الوليد. كفى مهزله، كفى مهزله وكفى سخريه. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعبون.